إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين شرف البيت الحرام تشريفا عظيما، ودلنا على ذلك في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، حتى جعل الله رب العالمين الصلاة فيه مضاعفة بمئة ألف صلاة مما يقع فيما سواه من مساجد الله. وقد ورد ذلك صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويليه في الشرف والقدر والخطر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي فيه بقعة هي خير بقاع الأرض طرا، وهي الموضع الذي يواري الجسد الشريف، جسد النبي العفيف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله رب العالمين فيما أخبر عنه صحيحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، أن الصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة مما يقع فيما سواه من مساجد الله خلا بيت الله الحرام. إلا أن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، هو المعبود بحق لا معبود بحق سواه، فمهما قدس من شيء فإن التقديس لا يصل إلى الحد الذي تصرف الهمم به إليه، فيكون بذلك مصروفا عن الله رب العالمين، عبد يقدس ما جعله الله رب العالمين معظما من شعائره. المسجد الحرام كان على بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، رضما فوق القامة، والرضم هو ما كان من الحجارة بعضه فوق بعض من غير ملاط بين حجارته، وظل كذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما كان قبل ذلك فإن الجد الخامس لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قصي بن كلاب صنع في المسجد الحرام أمرا خرج به إلى قريب من الشكل الذي هو عليه اليوم، لأن المسجد الحرام على عهد إبراهيم وإسماعيل إلى الجد الخامس لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عبارة عن بنيان الكعبة المشرفة وفسحة كبيرة عظيمة حولها، ولا بيت هناك على الإطلاق، لأن العرب كانت تهاب أن تسكن حول البيت، فكانت البيوت بيوت قريش إلى عهد قصي بن كلاب الجد الخامس لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت قريش، ومن سكن مكة من أحياء العرب يجعلون بيوتهم في الشعاب بعيدا عن بيت الله الحرام. فالمسجد الحرام إلى ذلك العهد عهد قصي بن كلاب لم يكن إلا البيت قائما وحوله فسحة برحبة واسعة ولا بنيان هناك. ثم إن البيت خرج قبل قصي بزمان من أيدي قريش، حتى جاء قصي فجمع قريشا حوله وحارب من استولى على البيت فأخرجهم عنها، ووقع مفتاح الكعبة في يده فأشار على قريش أن تبني بيوتها حول الكعبة، فتركوا مقدار مدار المطاف ثم أخذوا يبنون البيوت حول الكعبة المشرفة، فأصبح المسجد الحرام على هذا الاعتبار الكعبة المشرفة قائمة وحولها مقدار مدار المطاف للطائفين، وليس للمسجد من سور ولا سقف. أما من بنى هناك بيتا حول الكعبة فقد جعل بابه إلى الكعبة المشرفة، ثم لم يتخذ واحد منهم بيتا مربعا، وإنما جعلوا البيوت مدورة في بنيانها حتى لا تشبه الكعبة في ظاهر البناء، وجعلوا بين كل بيت والذي يليه في هذا المحيط المحيط بالكعبة المشرفة مسافة مشرعة يفضى منها إلى المطاف حول الكعبة المشرفة. وظل الأمر على ذلك إلى العصر النبوي حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مهما قدس من شيء في الأرض فإنه لا يبلغ التقديس بالمقدس له أن يكون عابدا له من دون الله رب العالمين، ولكن سلطان الله رب العالمين هو القاهر، وأمر الله رب العالمين هو النافذ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أعوام قضى الله رب العالمين أن تنقض الكعبة بنيانا وأن يعاد بناؤها بعد ذلك، وأن يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجر الأسود في موضعه من الركن بيديه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أن الكعبة عدت عليها عواد الزمان فتصدعت، وكانت قريش تعاني ما تعاني من أمر السيول التي تغمر البيت الحرام وتؤثر في الكعبة مع مر الأعوام، حتى أجمعت قريش على وجوب نقض الكعبة وإعادة بنيانها، إلا أن الله رب العالمين كان قد قدر أن تسكن حية عظيمة بيت الله رب العالمين الحرام الكعبة المشرفة، فكانت تخرج إذا ما أضحى الناس فتستقر على جدار الكعبة، فإذا ما اقترب منها أحد احزألت واشرأبت بعنقها واحتك جلدها بعضه ببعض، فصدر منه صوت مخيف، فعندئذ يولي المقترب منها هاربا ولا يعطب. فقدر الله رب العالمين لما أجمعت قريش على نقض الكعبة وإعادة بنائها أن أرسل الله رب العالمين إلى تلك الحية طيرا كاسرا وعقابا شرها فانقض عليها ثم طار بها إلى حيث لا يعلم إلا الله رب العالمين. وكان من تقدير الله رب العالمين والكعبة على بناء إبراهيم لا سقف لها، قدر الله رب العالمين قدرا كونيا لا يحبه ولا يرضاه أن جاء جمع من اللصوص فدخلوا الكعبة فاستولوا على كنزها الذي هو فيها. وكان إبراهيم عليه السلام قد جعل للكعبة بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر ولا سقف لها، فلما دخل اللصوص وسرقوا كنز الكعبة وكانت قبل ذلك قد تصدع بنيانها أجمعت قريش على إعادة بنائها، ومما كان مشجعا لهم على المضي في ذلك أن أرسل الله رب العالمين سفينة لتاجر روماني فانكسرت في البحر، وأرسل الله رب العالمين خشبها على ساحل جدة، فأرسلت قريش فاشترت خشب السفينة المنكسرة، وكان عندهم غلام رومي فصنع لها ما صنع سقفا بفضل الله رب العالمين. ووضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجر بيديه الشريفتين وفض النزاع. عند بداية الهدم كانت قريش تخاف أن تقوم بهدم الكعبة مباشرة للهدم بأيديها، كل يخاف أن يصيبه الله رب العالمين بما يكرهه ويسوءه، حتى صعد المغيرة والد خالد سطح الكعبة المشرفة وأخذ بمعوله بدء الهدم فيها، وقريش تنظر إليه تتفرج عليه ويقول قائلهم ننتظر الليلة فإن أصابه سوء كففنا وتراجعنا وإن أصبح بارئا سليما أقدمنا على بقية البناء فهدمناه ثم أعدناه بفضل الله رب العالمين. فأصبح معافا سليما يحمل معوله ليتم ما بدأه من أمر بناء الكعبة من بعد هدمها، لا يقصد فيها هدما. وظلت قريش في هدم الكعبة حتى وصلت إلى حجارة خضر كأسنمة البخت، كأسنمة الجبال البختية، جمال لها أسنمة معروفة، حجارة خضر كأسنمة تلك الجمال في قواعدها. فلما أراد أحدهم أن يجعل معوله بين حجرين ليزحزحه عن متانه ليقتلعه ارتجفت مكة وارتجت بأرجائها، فأمسكوا بأيديهم عن ذلك. وهذه هي القواعد التي وضعها إبراهيم عليه السلام لبناء بيت الله رب العالمين الحرام. ثم ظلت الكعبة على ذلك حتى جاء ابن الزبير، لا بل قبل ذلك حدث أمر في خلافة الفاروق رضوان الله عليه. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل الأمر على ما هو عليه من حال بناء قريش، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يود لو هدمها فأعادها على بناء إبراهيم عليه السلام، لأن قريشا لما بنت الكعبة جعلت بابها عاليا عن الأرض حتى لا يدخلها إلا من أحبوا، وجعلوا لها بابا واحدا، وقصرت بهم النفقة الطيبة عن أن يتم البناء على ما كان عليه قبل الهدم، فتركوا 6 أذرع من الجهة الشمالية وهي الحجر والحطيم، لأنهم لما أرادوا البناء بناء الكعبة تنادى مناديهم وصرخ صارخهم بينهم أن يا معشر قريش لا تجعلوا فيها إلا مالا طيبا، ولا تجعلوا فيها شيئا طاله الربا، ولا تجعلوا فيها شيئا من مهر باغي، والتمسوا النفقة الطيبة فأعيدوا بها بناء بيت الله رب العالمين الحرام. فلما قصرت بهم النفقة الطيبة تركوا منها شيئا 6 أذرع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفتح لعائشة رضوان الله عليها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بناء إبراهيم عليه السلام. وظل الأمر على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق رضوان الله عليه. فلما جاء عمر وفي 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دهم البيت الحرام بمكة سيل عظيم يسمى بسيل أم نهشل، لأن السيل لما نزل من عليا الجبال على المسجد الحرام اجترت امرأة من بني أمية تدعى بأم نهشل وتسمى به، فاجترفها فقتلها فسمي السيل بسيل أم نهشل. والغريب أن السيل اجترف مقام إبراهيم وظل حاملا له يسوقه، مقام إبراهيم يسوقه السيل ويحمله حتى كان في أسفل مكة بقدر الله رب العالمين. فلما انخف الأمر وجف الماء بحثوا عن مقام إبراهيم فأتوا به من أسفل مكة وربطوه عند الكعبة، وبلغ الأمر عمر رضوان الله عليه في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فداخله أمر عظيم من الخوف والحزن، وركب لساعته ناقته ثم جاء إلى مكة المشرفة وعاين المكان يريد أن يعيد مقام إبراهيم إلى الموضع الذي كان فيه على بناء قريش وعلى ما أقره النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ولم يدري أحد من الحضور وقتها بالموضع الذي كان فيه مقام إبراهيم على وجه الدقة والتحديد إلا رجل كان هناك واختمرت في ذهنه فكرة عجيبة جدا، هو عبد المطلب بن أبي وداعة السهمي، فإنه كان يقدر أن المقام ربما جرفه السيل يوما من موضعه، ثم لم يستبن أحد موضعه الذي كان فيه قبل أن يجرفه السيل، فأخذ حبلا وقاس من باب الحجر إلى موضع المقام، ثم قاس من موضع زمزم إلى موضع المقام وجعل ذلك في قماط عنده. فلما أن جاء عمر رضوان الله عليه إلى مكة عزم عليهم أن من كان عنده علم بموضع المقام فليخرجه وليظهر وليدل القوم على موضع المقام أين كان. فجاء عبد المطلب بن أبي وداعة وقال: يا أمير المؤمنين، كنت أتحسب أن يحدث هذا الذي حدث، فجعلت حبلا على الصفة التي مرت، والفاروق رضوان الله عليه ملهم محدث كما هو معلوم عنه متواترا بشأنه رضوان الله عليه، فقال: اجلس معي ولا تفارقني، وأرسل من يأتي بالحبل الذي جعلته علامة على موضع المقام، ولم يدعه لكي يذهب فيأتي هو به، فربما صنعها وإن كان حاش لله رب العالمين أن يفعلها، ولكنها حياطة الفاروق رضوان الله عليه لدين الله رب العالمين. فجلس بجوار الفاروق وأرسل من جاء بالحبل فجعله على هيئته التي كان عليها عندما كان المقام قائما وقاس، وقال ها هنا يا أمير المؤمنين. فثبت عمر مقام إبراهيم في الموضع الذي كان فيه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أراد عمر رضوان الله عليه أن يوسع المسجد الحرام لأنه ضاق بأهله وضاق بالطائفين والركع السجود، وقريش قد بنت دورها حول المقام، حول مقام الله رب العالمين بهذا البيت العظيم. قريش بنت دورها حول الكعبة تدور حولها ولا تدع إلا مقدار المطاف حول الكعبة المشرفة. فاشترى عمر رضوان الله عليه ممن باع منهم داره لكي يهدمها ويدخلها توسعة في بيت الله رب العالمين الحرام. وأما من امتنع فقد جعل تقويما لداره بثمن مثمن في خزانة الكعبة، وقال يا معشر قريش إنكم نزلتم على بيت الله رب العالمين ومنعتم الطائفين من الطواف وضيقتم على الركع السجود، ولم ينزل بيت الله رب العالمين على دوركم، وإنما نزلت دوركم على بيت الله رب العالمين. فوالله إما أن ترضوا بالبيع الذي قد قومت به الأثمان وإلا لأهدمن الدور عنوة. فلما رأوا الجد في قوله رضوان الله عليه رضوا بصنيعه، فوسع عمر رضوان الله عليه المطاف وبيت الله رب العالمين، ثم جعل سورا حول الكعبة بعد المطاف، وهو رضوان الله عليه أول من صور سورا حول بيت الله رب العالمين الحرام، وجعل فيه القناديل تضيء بليل، وهو أول من فعل ذلك أيضا رضوان الله عليه ببيت الله رب العالمين الحرام. ثم مضى إلى ربه شهيدا مرضيا عنه إن شاء الله رب العالمين، وجاء شهيد الدار عثمان فجعل توسعة أخرى في بيت الله رب العالمين الحرام، وهو أول من جعل فيه الأروقة وجعل للأروقة سقفا، لأنه لم يكن في عهد عمر رضوان الله عليه في بيت الله رب العالمين الحرام من أروقة ولا سقف. فلما جاء عثمان جعل ذلك رضوان الله عليه. ومضت الأيام إلى السنة 64 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انفصل ابن الزبير رضوان الله عليهما بالحجاز ونصب مبايعا خليفة عليه، ويزيد ابن معاوية يناوئه السلطان ويدافعه الحين بعد الحين، فأرسل إليه من يقاتله قتالا شديدا، ونصبت المجانيق على الجدال حول بيت الله رب العالمين الحرام. ثم إن ابن الزبير رضوان الله عليه لما ضيق عليه بحصار جنود الأمويين جمع جنده ونزل بهم في المسجد الحرام حول الكعبة، وكان رجل منهم في ليلة من الليالي الشاتية يصطلي بنار يذهب بها شدة البرد ووطأته العنيفة عليه، فعلقت شرارة من ناره بأستار الكعبة فاحترقت. ثم إن الله رب العالمين قدر قدرا كونيا لا يحبه ولا يرضاه أن تنصب المجانيق وتضرب الكعبة بالحجارة، ثم تقع بعض الحجارة على البيت الحرام على الكعبة المشرفة فيهدم منها جانب. ثم ظل الأمر على ذلك، وأمير يزيد بن معاوية محاصرا لمكة حتى جاء خبر موت يزيد. وعند ذلك أرسل ابن الزبير إلى هذا الأمير، أمير يزيد بن معاوية، أرسل إليه من يقول له إن يزيد قد مات، وإنك قد صنعت بالحرم وببيت الله رب العالمين الحرام ما لم يصنعه أحد من الجبابرة ولا أحد من الطغاة، فانصرف بالجيش وأقبل ابن الزبير على الكعبة لتيهدمها ويعيدها على بناء إبراهيم. وهدمت الكعبة المشرفة بيد عبد الله بن الزبير رضوان الله عليه، وأعاد بناءها على الهيئة التي سمع عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل لها بابين واطئين إلى الأرض يدخل الرجل من أحدهما ويخرج من الآخر، وأضاف فيها وأعلى قامتها، رفع الله رب العالمين شأنها وزادها عزا وتشريفا. إن عبد الله ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة استشار من كان هناك من الصحابة ومن أهل الصلاح وأهل العلم، فأما الأكثرون فقد أشاروا عليه بأن يقر البناء على ما هو عليه ولا يهدمه، وأما الأقلون ومنهم عبد الله بن عباس فقالوا له أرقعه ودعه على ما هو عليه ولا تغير شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عبد الله بن الزبير لهؤلاء إن أحدكم لا يرضى أن يرقع بيته إذا ما تهدم منه جانب، فكيف أرقع بيت الله رب العالمين الحرام؟ ثم صعد الكعبة بنفسه وأخذ يهدم فيها رضوان الله عليه حتى وصل إلى أساس إبراهيم عليه السلام، ثم جاء الحجاج فحاصره وضرب مكة بعد ذلك بالمجانيق وهي مشبهة للمدافع اليوم، ولكن قذائفها كانت من الحجارة، وأصيبت الكعبة ببعض الشيء من الضرر، ثم قتل ابن الزبير رضوان الله عليه وعاد إلى ربه جل وعلا، وأرسل الحجاج إلى عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير قد غير في الكعبة وقد غير الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن أن يعيد البناء على ما كان عليه من قبل. أما الحائط الذي فيه الحجر فطوله 10 أمتار ومثله الذي يقابله من الجهة الشمالية من جهة الحجر، وأما الجانب الذي فيه الباب ف12 مترا والذي يقابله كذلك، وأما الحجر فعلى مبعدة 1.5 متر من أرضية المطاف، وأما الباب فقد ارتفع إلى 2 مترين عن سطح الأرض، فهذا البناء بناء قريش كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأذن له عبد الملك فنقضها، ثم أعاد البناء إلى ما كان عليه، وسأل عبد الملك العلماء فدلوا على أن فعل ابن الزبير كان صوابا على مقتضى السنة على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعن الحجاج وندم على أنه أباح له ذلك. ثم جاء بعد ذلك المنصور فجدد في الحرم شيئا، ثم جاء المهدي فجدد فيه شيئا آخر في السنة 610 من ميلاد النبي من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحمل الحرم عوادي الزمان من غير نقض ولا تصدع ومن غير أن تمتد إليه يد إلى السنة 89 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظهر بعض الخلل في بيت الله رب العالمين بنيانا لا حقيقة ولا حكمة، وإنما بنيانا ظاهرا. وانتدب السلطان سليم خان نفسه من أجل تجديد المسجد الحرام، فبدأ في ذلك ولم يتمه وهلك دون الإتمام، فأكمل ولده مراد خان ما كان أبوه قد بدأه إلى أن جاءت التوسعة الأخيرة، وأما الحرم فظل إلى ذلك الزمان صامدا أمام عوادي الأيام حتى جاءت التوسعة التي هو عليها الآن. هذا ما يتعلق ببيت الله رب العالمين الحرام. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه في السنة 84 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل أبو بكر ابن الأوحد إلى حجرة من حجر المخازن في الجهة الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه ضوء في يده من أجل أن يخرج شيئا من أقفاص القناديل. وفي تلك المخازن عتاد مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم وفرشه، ووضع سراجه فوق قفص من تلك الأقفاص، فاندلعت النار وأمسكت بتلك الأشياء وأعجزت الرجل أن يطفئها، واندلعت النار تكتسح كل شيء في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العلماء رحمة الله عليهم ورضوانه فيتأملون في الحكمة من وراء ذلك. إن الله رب العالمين قدره هو الفعال النافذ في خلقه أجمعين، وإذا فهذا الذي قدره الله رب العالمين على بيته الحرام من تصدع الجوانب وتصدع الجدران، وهذا الذي قدره الله رب العالمين على بيت نبينا يعني مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اندلاع الحريق فيه، في هذا الحريق الأول ثم في الحريق الثاني في السنة 68 بعد 800 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر لم يكن فيه خطأ كخطأ هذا الخادم أبي بكر ابن الأوحد، وإنما كان الأمر قدريا محضا بأسباب الله رب العالمين وحدها. وذلك أن كبير المؤذنين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المئذنة الرئيسة في المسجد لكي يؤذن، وجاءت صاعقة ببرق ورعد فنزلت على هلال المنارة الرئيسة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاحترق، ثم مست الصاعقة الرجل فمات للحظته، واندلع الحريق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأعجز الناس أن يطفئوه، حتى يقول المؤرخون في وصف هذا الحريق الثاني: وأخذت النار تمور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مورا كأنها بحر لدي من نار بأموادها المتلظية، نسأل الله السلامة والعافية. مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيبه ذلك، والمسجد الإمام إمام مساجد الدنيا وقائدها إلى الخير والرشاد وقبلة الله رب العالمين في أرضه، يصيبه ما يصيبه من أمر السيل واقتلاع مقام إبراهيم وحمل السيل إياه حتى يلقيه السيل في أسفل مكة، كل ذلك يحدث بقدر الله رب العالمين. يقول العلماء: وبخاصة في تعليل ما حدث من أمر حريق مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون: إن نارا قد خرجت قبل ذلك من الحرة، وهي موضع بخارج مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخارج الحرم النبوي المدني، خرجت نار عظيمة من الأرض كأنما كانت بركانا ثائرة، وساقت الناس أمامها، كل الناس ممن كان حاضرا في ذلك المكان شاهداه، ساقتهم النار حتى دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقفت النار عند حدودها وانطفأت بقدرة الله رب العالمين. يقول العلماء: إن الله رب العالمين كأنما أراد أن يظهر للناس أن قدره هو الغالب، وأن قدرته ومشيئته هما النافذتان في خلقه أجمعين، وأن الشريف والمشروط سواء أمام قدرة الله رب العالمين. ثم إنهم قد احتموا بحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخلوا مسجده فكفت عنهم النار، فلعل خاطر السوء يأتي للواحد منهم بعد ذلك أنه ما دام مجاورا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا خوف عليه من الذنوب التي تورد الموارد في نار الآخرة، وكما كان الحرم حاميا لهم من نار الدنيا فلعله يكون كذلك حاميا لهم من نار الآخرة، فأراد الله رب العالمين أن يبين للناس أن الذي ينفع عنده سبحانه في الآخرة إنما هو العمل الصالح لا غير، وأن الجوار لو كان على غير جوار الخير وكان جوار سوء فإنه لا ينفع الإنسان يوم القيامة بل يضره. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يرحمنا برحمته الغامرة الشاملة التي وسعت كل شيء، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القلوب ينبغي أن تتعلق بالله رب العالمين وحده، إن مكانا ما من الأرض لا ينفع ولا يضر، وإن إنسانا ما من الناس لا ينفع ولا يضر، وإنما النفع والضر بيد الله رب العالمين وحده. وإن الإنسان متى ما أخلص قلبه لله رب العالمين سقطت عنه كل عواد يمكن أن تقطعه عن الوصول إلى الله رب العالمين. إن من أصول الإيمان أن يؤمن المرء المسلم بقدر الله رب العالمين، كما قال الله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وليس في القدر بالنسبة لله رب العالمين من شر، وإنما الشر يتعلق بالمقدور له، وكل ما صدر عن الله رب العالمين فهو خير محض. إن الله تبارك وتعالى يصرف القلوب إليه وحده، لأنه سبحانه هو الذي خلق القلوب وحده وعليه، فالله رب العالمين لا يريد فيها تشريكا ولا تبعيضا. وإن عمر رضوان الله عليه عندما قطع الشجرة شجرة الرضوان، وعندما غير كثيرا من المعالم التي كان فيها كثير من الخير على يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يحذر رضوان الله عليه أن يؤدي ذلك بالناس إلى بعض الشر في اعتقادهم أو في إخلاصهم لله رب العالمين، لأن الأمر في الإخلاص عظيم جدا، كما قال الصالحون: متى شهد الناس في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. وانظر إلى عمر رضوان الله عليه وهو يكف خالدا رضوان الله عليه في عز مجده وفي أبهة سلطانه رضوان الله عليه على عرش قلوب المؤتمرين بأمره رضوان الله عليهم جميعا، ويخشى عمر رضوان الله عليه على الجيش أن يفتتن بخالد، لأنه لا يدخل معركة ثم يهزم فيها أبدا، لا في جاهلية ولا في إسلام رضوان الله عليه. فيشيم عمر رضوان الله عليه ذلك السيف المصلب، ويغمد هذا السيف المشحر رضوان الله عليهما، ثم يبعث إليه من يحاسبه حسابا عسيرا أمام محبيه وأمام مرؤوسيه الذين يأتمرون منه بالإشارة على طرف البنان، ويرسل إليه بلالا رضوان الله عليه على وجه التحديد. وبلال كان قبل الإسلام عبدا حبشيا، وخالد من بني مخزوم لهم عز ولهم سلطان في الجاهلية، وفيهم أنفة وفيهم شموخ، ولكن الإسلام يأتي فيمحق هذا كله ويسوي الأمر على أصله. يرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح رضوان الله عليه رسالة أنه متى ما أتتك رسالة هذه فاعزل خالدا وتولى أنت إمارة الجند، ثم قيده بعمامته أمام الجند في المسجد وعلى رؤوس الأشهاد، واسأله عن المال الذي أعطاه للشعراء، أن من ماله هو أن من مال الله رب العالمين. ف فإن كان من ماله فقد أسرف، وإن كان من مال الله رب العالمين فقد خان، ثم سيره إليه. وجيء بخالد رضوان الله عليه لا يدري ما يصنع به، وجلس أبو عبيدة رضوان الله عليه على المنبر لا يقوى على أن يقرأ رسالة أمير المؤمنين على خالد، حبا له واحتراما لشأنه وإعلاء لقدره رضوان الله عليه. وقام بلال رضوان الله عليه فنقض عمامة خالد، فحل تلك العمامة فقيد بها يديه خلف ظهره، ثم وقف على رأسه وقال: يا خالد، إن أمير المؤمنين قد أمرني أن أسألك، أمن مالك أعطيت الشعراء أم من مال الله رب العالمين؟ قال: بعد فترة من الصمت قد قالت: بل من مالي. قال: فقد أسرف. ثم بعد ذلك حل عنه ما كان قيده به وعممه بيده، وقال: هكذا نسمع ونطيع لولاتنا ونخدم موالينا ونفخمهم. ثم سير خالد رضوان الله عليه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام خطيبا في جنده فقال: أيها الناس، إن عمر استعملني حتى إذا ما كانت بثنية وعسلا جاء إلى الأمر فنقضه وعزلني. فقام قائمهم فقال: يا أميرنا، مرنا بأي شيء تجدنا سيوفا مسلطة ورماحا مشهرة، يعني في وجه أمير المؤمنين. فقال: أما وابن الخطاب حي فلا. ثم سار إلى عمر يعاتبه ويقول: والله ما أنصفت في حقي يا عمر. وأما عمر فيجله ويحترمه رضوان الله عليهما، حتى إذا ما مات خالد وكنيته أبو سليمان بكت عليه البواكي من أهله، وحمل الأمر إلى عمر رضوان الله عليه إنهن يبكين على أبي سليمان، فبكى عمر نفسه. وقال رضوان الله عليه: على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، إن الأمر لله رب العالمين وحده، الله رب العالمين هو الفعال، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، وهو على كل شيء قدير، وما على المؤمن إلا أن يقول كما أمر الله رب العالمين: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. فهو الخلف السريع كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، اللهم عوضنا خيرا، اللهم عوضنا خيرا، اللهم عوضنا خيرا وأخلف علينا بخير، اللهم أخلف علينا بخير، اللهم اجمع القلوب على طاعتك، اللهم اجمع القلوب على طاعتك، اللهم اجمع القلوب على طاعتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، جده وجله، أنت الملك، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت الحق وأنت العدل، ما قلته فهو الحق وما قضيت به فهو العدل، وأنت على كل شيء قدير. اللهم كم لك من نعمة علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، وكم من خطيئة رأيتنا عليها فلم تفضحنا. اللهم يا من قل عند إنعامه علينا شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند ابتلائه إيانا صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الشاعر الحكيم القديم قال مقولة فيها من الصدق ما فيها، عندما قال: يا إنس كم يرد الحياة معاشر، ويكون من تلف لهم إصدار، ويقول داري من يقول وأعبدي مه، فالعبيد لربنا والدار تقفون والفلك المسخر دائر، وتقدرون فتضحك الأقدار. والشاعر الذي كان يقول قبله: وما أدري إذا يممت أمرا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. يوم الأحد الساعة 2:45 وقعت الاسطوانة الغربية الوسطى، وبقي العقد على حاله، وإن كان السقف منذرا بوشيك سجود. وألهم الله رب العالمين أن يجمع فرش المسجد ما طالته الأيدي على عجل، وتحت حومة الخطر، بل في حومة الوغى. وقدر الله رب العالمين على عجل أن تفصل الكهرباء عن المسجد، وإلا لمارت فيه النار مورا. نسأل الله السلامة والعافية. وخرجنا وأغلقنا الباب وقلنا نغلقه حتى لا يدخل أحد فيصيبه مكروه، والله ما هي إلا دقائق يمكن أن تعدها على اليد الواحدة أصابعها. وانهار سقف المسجد بوسطه على طول باكية من البواكي، باكية على التورية وباكية على الحقيقة، لأن الإنسان يرتبط بالمكان، فللمكان فيه جزء وهو داخل في تكوينه وجزء من تركيبته، لأنك لا يمكن أن تتصور خلو المكان من المكين، فتمر عليه تغدو وتروح من غير أن يموت فيك بعضك كلما غدوت أو رحت، لأنه شيء في النفس يدور مع الدماء، تتغذى به الأعضاء ويحيا به القلب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كنا قد عدنا من جنازة بقرابة قريبة، أم من بعد أم والخالة أم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي رفع السماء بغير عمد لا تدري أي المصابين، أي المصيبتين أجل، وأي الخطبين أفدح، والذي نفسي بيده للشأن كما قال أبو الطيب: فصرت إذا أصابتني رماح تكسرت النصال على النصال، تكسرت النصال على النصال. قدر الله رب العالمين ألا يصاب أحد بسوء، وهو أمر فيه من الخير العميم ما لا يمكن وصفه، لأن لك أن تتصور أن المسجد يخر علينا سقفه ونحن على ما نحن عليه الآن، فكم من شهيد. إلا أن الفسحة في العمر ما دامت ممتدة بقدر الله رب العالمين، فالمرء يغدو ويروح بقدر الله رب العالمين. فلندع هذا الحديث جانبا ولنأخذ بالسمت القريب واللفظ المفهوم إن شاء الله رب العالمين. الآن المسجد على ما هو عليه، ويحتاج إن شاء الله رب العالمين إلى إعادة النقض وإعادة البناء معه، لأنه نقض في القلب مرة وسينقض في الوجود ثانية، فينقض حقيقة وحكما مرة من بعد مرة. فلندع هذه اللغة جانبا، المسجد يحتاج إن شاء الله رب العالمين إلى إعادة البناء مع الاتساع إن شاء الله رب العالمين فيما هو له من غير أن يعدوه على ملك أحد بطيب شعره ولا بأقل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن الإنسان لا يمكن أن يكون منصفا وهو يدور في قول الشاعر القديم: بنى مسجدا لله من غير كده، فجاء بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من بيع جسمها، فليتك لم تزني ولم تتصدق. فلا يمكن أن يعدى على ملك أحد ولو بمقدار شعرة أو بأقل منها، ولكن له اتساعه وله امتداده فيأخذ حقه إن شاء الله رب العالمين. وهذا أمر مكلف جدا، لأن من بنوا هذا المسجد رحمة الله رب العالمين عليهم وسقيا لعظامهم في قبورهم، ونسأل الله رب العالمين أن يجعلها من رياض الجنة وألا يجعلها من حفر النار، بنوه كما ترى، وليس هذا الارتفاع هو أصل المسجد، وإنما ردم فيما شاهدناه نحن من عهد قريب ما لا يزيد على عد أصابع اليد الواحدة من السنين، ردم مقدار متر، يعني البلاط الأصلي في المسجد على عمق متر من البلاط الذي يجلس عليه الأحبة الآن، وبين هذا البلاط والذي يليه متر كامل غير منقوص من الرمال. ثم عند بناء هذا الامتداد للمسجد، لأنه امتداد له إن شاء الله رب العالمين، جاء أوانه بقدر الله جل وعلا، عند حفر قواعده وصل الحفر إلى مترين من سطح الأرض، ثم لم يصل إلى أساس المسجد بعد، فأساس هذا المسجد على بعد 3 أمتار مما هو ظاهر الآن وقد يزيد. الذين بنوا المسجد رحمة الله عليهم بنوه لعصرهم هم، ولم يتحرك في خيالهم عصر يأتي بعد، يكثر فيه المسلمون بتناسلهم من حلال بفضل الله رب العالمين، ويدخل المسجد من الموحدين من أبناء المسلمين بفضل الله رب العالمين من يضيق بهم المسجد وإن لم يضيقوا هم به، ممن ضاق بهم المسجد ولم يضيقوا هم به بفضل الله رب العالمين. الذين بنوا رحمة الله عليهم بنوا لعصرهم، والذين يبنون الآن برحمة الله رب العالمين وحوله وقوته ينبغي عليهم أن يبنوا لعصرهم وما بعد عصرهم بفضل الله رب العالمين. الشأن يسير، والخطو يمكن أن يعالج بالمسكنات التي يرفضها الحذاق من الأطباء، لأن الإنسان لو أصيب بالمياه الزرقاء في عينه الجلوكوما، نسأل الله السلامة والعافية، يعاني من صداع شديد جدا. لو أن إنسانا عالج هذا العرض في هذا المريض فأعطاه حقنة مسكنة مثل المورفين مثلا فانطرح أرضه، سيصحو من نومه ويفيق من غفوته وقد ذهب بصره لا محالة. هذا الذي يعالج العرض، وأما الذي يعالج المرض فإنه يستبقي النظر بفضل الله رب العالمين والبصر. يمكن أن تعالج العرض الآن بمسكن ومكلف جدا، يعني الآن يمكن أن تأتي في وسط المسجد وتصنع فيه أعمدة، قلنا إن الأرض السوية التي يكون عليها هذا العمود المقام على بعد 3 أمتار من سطح المسجد الآن، فلا بد أن يتحول داخل المسجد إلى حفرة كبيرة جدا قد يؤثر على الجدران وقد لا يؤثر، ولكن إذا أردت أن تضع مثل هذا النصب فينبغي عليك أن تفعل هذا الذي نقول. ثم يصعد هذا العمود إلى هذا الارتفاع، ثم تجعل خرسانة مسلحة تعمم المسجد على امتداد جدران، وفيه من الحمل ما فيه على الحوائط الحاملة، لأن هذا الملاط المونة دي فينا، يعني هذا الذي يمسك هذه القوالب بعضها ببعض ما هوش أسمنت، لم يكن على عصرهم متاحا لهم، فكان المسجد مبني بهذا، ومع ذلك ظل شامخا بفضل الله رب العالمين قرنا وعشرة أعوام من الزمان، لأنه بني في القرن التاسع عشر سنة 1890 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قدر الله رب العالمين ما قدر. الآن يمكن أن تأخذ بأمثال هذه المسكنات مكلفة جدا، ثم تضع من يأتي بعد أمام مشكلة أعمق بكثير جدا من المشكلة التي نواجهها الآن، لأنه لا خسائر في الأرواح بفضل الله رب العالمين، ولله الحمد رب العالمين. وأما من يأتي بعد ممن تجعله أمام هذا الاختيار غير الموفق فلا تدري ما يحدث له، تتحمل وزره وأمامك البديل الذي لا يأتي منه مثل ذلك بفضل الله رب العالمين. وإذا فالرأي مستقر إن شاء الله رب العالمين على نقض المسجد وإعادة البناء مع التوسعة، وهو أمر كما قلنا مكلف جدا. وفاتحة تبرعات كانت كريمة هي جدا، هذه التبرعات كريمة جدا، لا أقول في كمها وإنما أقول في مغزاها ومعناها، من سيدة من الفضليات أرسلت خاتمها الذهبي لما علمت بسقوط المسجد، نضت خاتمها عن أصبعها وقالت هذا من أجل المساهمة في إعادة بناء المسجد بفضل الله رب العالمين، وهي فاتحة طيبة جدا إن شاء الله رب العالمين. ثم نحن سنواجه كثير جدا من الآراء وكثير جدا من الشائعات، يعني هناك من يقول نحن نتوجه إلى فلان من أجل أن يقوم عنا ببناء المسجد، وهذا يقوله العجزة في عصور التدهور. المسجد في البداية والنهاية ومسؤولية المسلمين المحيطين به، حيا فإن عجزوا فقرية، فإن عجزوا فقرى مجاورة، فمدنا مجاورة، إلى ما شاء الله رب العالمين من امتدادات. ينبغي أن يتحمل كل مسؤوليته، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من الممكن جدا أن يسأل ربه جل وعلا أن يبني الجن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما سخر سليمان عليه السلام الجن لبناء وإعادة البناء في بيت المقدس. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يسأل ربه شيئا من ذلك، وإنما وقف يحمل التراب على كتفه صلى الله عليه وسلم. النبي شارك في بناء المسجد الحرام وكان يحمل الحجارة على كتفه صلى الله عليه وسلم، فارتفع إزاره فبدت عورته، فجاء جبريل فوكزه وقال يا محمد واري عورتك، فلم يصنعها بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول حمل الحجارة على عاتقه في إعادة بناء الكعبة المشرفة، وحمل التراب على كتفه في بناء مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الصحابة يحفرون معه وهو يحمل صلى الله عليه وسلم ويخرج التراب إلى خارج مساحة البناء، بناء المسجد النبوي، والصحابة يرتجزون في العمل، يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، ويقولون رضوان الله عليهم لا هم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، والنبي يقول والمهاجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسجد مسؤولية المسلمين المحيطين به بدايته، إلا أنه ينبغي على كل مسلم، لأن العجز قائم في كل مسلم الآن، لأن المسألة يسيرة جدا. احنا لك بفضل الله تبارك وتعالى قبل ما نخرج من المسجد يمكن بفضل الله رب العالمين أن تحل مشكلة البناء والتوسعة بفضل الله رب العالمين قبل الخروج من المسجد. كيف؟ ما في بيت إلا وفيه تلفزيون، مش تلفزيون أبيض وأسود، دي موضة قديمة، تلفزيون ملون يعني ثمنه 1000 جنيه فيما فوق، اعتبر ان التلفزيون اللي عندك اتحرق وهلك وفسد تماما مفيش رجاء فيه، وان انت هتقعد من غير تلفزيون، تقدر تقعد من غير تلفزيون؟ طب ازاي تقدر تقعد من غير مسجد؟ يبقى اعتبر نفسك ان التلفزيون بتاعك اصابه العطب وذهب، وان انت بتشتري تلفزيون جديد، لان التلفزيون بتاعك فعلا الملون لو فسد لازم اجيب واحد غير، ده امر الحكومه اللي في البيت، يعني انت غصب عنك لازم تجيب. يا اخي سبحان الله العظيم. طب شوف امر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف امرها حلها سهل جدا، يعني لو كل بيت فيه تلفزيون ملون صاحبي يقول طيب انا ليا عندي 1000 جنيه للمسجد، عندي حق تلفزيون للمسجد، ونحن نرضى منك باقل من ذلك.